أن هناك فرقة تنكر السنة والعمل بها ويشككون فيها، فيمكن أن هذا القائل أنه من هذا الصنف أو متأثر بقولهم. لا يفرق بين الكتاب والسنة، كله من عند الله عز وجل، بشرط أن تكون السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بها ولا فرق بينها وبين القرآن من ناحية الإيمان والعمل، لأنها حق من عند الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. هذا شيء لا بد منه، شيء لا بد منه. يتعلم الإنسان الخير ويتعلم ضده، يتعلم التوحيد ويتعلم ضده، ويتعلم الخير ويتعلم الشر. يتعلم الخير من أجل أن يعمل به ويدعو إليه، ويتعلم الشر من أجل أن ينهى عنه ويحذر منه. إذا كان لا يعرف الشر فكيف يتجنبه؟ كيف يحذر منه وهو لا يعرفه؟ لا بد من هذا وهذا. نعم. نعم، الحداثيون بما ظهر من كلامهم أنهم ملاحدة، أنهم ملاحدة ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى وينكرون الأديان، ينكرون الأديان حسب ما ظهر من كلامهم الباطل وثبت من ألسنتهم، ويستهزئون بالله ويستهزئون بالرسل وبالدين، فهم ملاحدة. نعم. ما له سنة، يعني ما له سنة. الغراب ما له سنة، الغراب ما له سنة. الأمر بيد الله عز وجل، واجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا الشيخ أطلقكم الله، هناك عادة لبعض الناس وأنه إذا رفع الغراب فوق الشجرة قريبا منهم يقولون في صاحب البيت خروج هذا الغراب فإنه يجيء بالطيور، فعل هذا يعد من الشرك. هذا من التشاؤم بهم، الضيوف، الضيوف هم شر، الضيوف إكرام الضيف هذا من دين الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ليكرم ضيفه. نعم. الغراب ما يجيب ضيوف ولا يطرد ضيوف، الغراب طير يوزع على الشجرة لحاجته، هو يدور يبحث عن رزقه عن الظل، ما عنده لا خير ولا شر ولا ضيوف ولا عدو ولا صديق. نعم. وغير الشيخ أخبركم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف بين الأنبياء، ولكن كيف نربط بين قوله بذلك وبين قوله عليه الصلاة والسلام أن أشرف الخلق وأعلى سبيل ولد آدم؟ أنا أشرف الخلق هذه ما سمعنا، لكن أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لاحظ أنه قال في آخر الحديث ولا فخر، تفضيل ذكرنا هذا في أثناء البحث، قلنا التفضيل بين الأنبياء إن كان من باب الافتخار وتنقص المفضول هذا لا يجوز، وإن كان من باب التحدث بنعمة الله عز وجل فلا بأس بذلك. الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم، وكل له فضيلة عليه الصلاة والسلام. نعم. استغفر الله ويتوب إليه ويكثر من الدعاء لوالديه وصدقه عنهما والإحسان إليهما بما يصل إليهما من ثواب الصدقة والحج والعمرة والدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه وأن يخفف عنه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.